الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه ملحق به، ومونته على الراهن، وكفنه وأجرة مخزنه، وهو أمانة في يد المرتهن، إن ترف من غير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن ترف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه، وإن رهن عند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسبق لنا أن كسب الرهن أن كسبه وما يكون منه من أرش ونماء أنه يكون تبعا للرهن، لأن هذا فرع والفرع يتبع الأصل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان على من تكون مؤونة الرهن، إن الرهن إذا كان يحتاج إلى مؤونة، إما نفقة وإما مخزن وإما كفن وما أشبه ذلك. فقال رحمه الله: ومؤونته على الراهن. على الراهن، إن مؤونة الرهن على الراهن، لأن الرهن ملك له، ومن له الغنم عليه الغرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، إلا إذا كان الرهن مما إلا إذا كان المرتهن ينتفع بالرهن في مقابل النفقة فتكون النفقة عليه. إذن نقول الرهن نفقته الأصل أنها على الراهن، لأنه ملك له، إلا إذا كان الراهن إذا كان المرتهن ينتفع بالرهن فالنفقة عليه في مقابل انتفاعه به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الحديث وسيأتي. قال رحمه الله: وكفنه، يعني لو رهنه عبدا ومات، لو رهنه عبدا ومات، فكفن العبد ومؤونة تجهيزه تكون على من؟ على الراهن، لأنه ملك له. وكذلك أيضا قال: وأجرة مخزنه، لو كان الرهن مما يحتاج إلى مخزن، كحيوان يحتاج إلى أن يوضع في حظيرة، أو رهنه طعاما يحتاج أن يوضع في مكان أو يحفظ في مكان، أو رهنه شيئا يخشى من تلفه فوضعه مثلا في برادات أو ثلاجات، فمؤونته على من؟ على الراهن. على الراهن، أفهمتم؟ وذلك لأنه ملك له، والمرتهن ليس له من هذا الرهن إلا التوثق فقط، التوثق فقط. ولذلك لو أن الراهن وفى الدين انفك الرهن، مما يدلك على أن الرهن ليس ملكا له. قال رحمه الله: وهو أمانة في يد المرتهن. وهو، أي الرهن، أمانة في يد المرتهن، لأن المرتهن قبضه من الراهن، أعني من مالكه، بإذن. وكل ما قبض بإذن، سواء كان الإذن من الشارع أو كان الإذن من المالك، فهو أمانة. ولهذا قال: وإن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. إذن الرهن في يد المرتهن ماذا؟ أمانة. لماذا نقول؟ لأن المرتهن قبضه بإذن من الراهن. وكل عين حصلت تحت يد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهي أمانة. كل عين حصلت تحت يد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهي أمانة. الذي يحصل بيد الإنسان بإذن من الشارع كاللقطة، فالملتقط إذا التقط اللقطة في يده أمانة. ولي مال اليتيم أيضا المال في يده أمانة، لأنه قبضه بإذن من الشارع. الوكيل أمين، لأنه قبض العين من الموكل. الناظر على الوقف كذلك، الوصي كذلك. فكل من حصلت العين تحت يده بإذن فهو إيش؟ فهو أمين. وليعلم، يعني تتمة لهذا الأمر، نقول: الأيدي القابضة الأيدي القابضة أو الأيدي ثلاثة أقسام. الأيدي ثلاثة أقسام: يد مالكة، ويد أمينة، ويد ظالمة. فكل إنسان حصلت العين تحت يده فإما أن تكون يده أمينة أو مالكة أو ظالمة. فالأيدي كم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول اليد المالكة، فهذه لها التصرف في العين، وإن تلف الشيء فعليها. لها التصرف في العين وإن تلف الشيء فعليها. القسم الثاني يد أمينة، وهي كل من حصلت العين تحت يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. فهذه أعني العين الأمينة لا ضمان عليها إلا إذا حصل تعد أو تفريط. فإذا حصل تعد أو تفريط فعليها الضمان، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمثلا إنسان أودع شخصا سيارة، قال هذه السيارة وديعة عندك سوف أسافر فاحفظها، فصار يستعملها حتى تلف وتلف منها شيء، فعليه الضمان لأنه لم يؤذن له في الاستعمال. أو فرط، يعني حصل منه تفريط بأن مثلا أودعه بهيمة وصار لا ينفق عليها لا أكلا ولا سقيا حتى تلفت، فعليه الضمان لأنه فرط. فمتى حصل من الأمين تفريط أو تعد فعليه الضمان. القسم الثالث يد ظالمة، يد ظالمة، وهي كل من حصلت العين تحت يدها بلا إذن. فكل من حصلت العين تحت يدها بلا إذن فهي يد ظالمة، وهذه اليد الظالمة تضمن العين ومنافعها، تضمن العين ومنافعها. مثال ذلك إنسان غصب سيارة شخص وبقيت عنده مدة شهر، غصبها أخذها منه قهرا بغير حق وبقيت عنده مدة شهر ثم احترقت السيارة، فالغاصب عليه أولا ضمان العين، يضمن هذه السيارة ويضمن أيضا منفعتها. فلو كان مالك السيارة يكدها كل شهر، يعني كل شهر غلتها 10,000 ريال، فعليه ضمان العين مثلا 100,000 وعليه ضمان المنفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. فالغاصب بل كل من حصلت العين تحت يده بغير إذن يضمن العين ويضمن أيضا منافعها. اليد الأمينة أو الأمناء بالأصح، الأمناء الكلام فيهم من جهتين: أولا من جهة دعوى التلف هل يقبل قوله أو لا، والثاني من جهة دعوى الرد. فالبحث في الأمين من جهتين: أولا من جهة دعوى التلف، يعني إذا ادعى الأمين التلف، والجهة الثانية إذا ادعى الأمين الرد، إذا ادعى الأمين الرد. أما الأول وهو ما إذا ادعى الأمين التلف بأن كان مودعا أو وكيلا أو ناظرا أو وصيا أو مستعيرا على القول الراجح، إذا ادعى التلف فقوله مقبول، فقوله مقبول إذا ادعى الأمين التلف فقوله مقبول. ها؟ ولهذا قيل وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. فلو مثلا إنسان أودع شخصا وديعة، وديعة دراهم، فقال مثلا المودع الدراهم سرقت، أو أودعه بهيمة قال البهيمة ماتت، فقوله مقبول لكن بيمينه، يقبل قوله بيمينه إلا إذا ادعى الأمين، إذا ادعى الأمين التلف بأمر ظاهر فإنه حينئذ يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. انتبه، الأمين نقول قوله في التلف مقبول إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف إقامة البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. فمثلا لو قال الأمين الماشية التي أودعتني إياها تلفت بسبب نزول الأمطار وجريان الوادي واجترفها الوادي، هذا أمر ظاهر أو خفي؟ ظاهر. يكلف البينة، نقول أحضر بينة على أن الوادي جرى، أحضر بينة على أن الوادي جرى. لماذا؟ نقول لأن إقامة البينة على جريان الوادي أمر يعسر أو لا يعسر؟ لا يعسر. أيضا أودعه دراهم ثم قال الدراهم احترقت مع دكاني، نقول أقم بينة على أن الدكان احترق، لأن إقامة البينة على احتراق الدكان أمر ظاهر لا يعسر، يستطيع كل إنسان يشاهد احتراق هذا الدكان. لكن لو قال الدراهم سرقت، دراهم سرقت، هذا لا يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر لأن هذا أمر يصعب. إذن الأمين متى ادعى الأمين التلف فإن قوله مقبول بيمينه إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف إقامة البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. ومثلنا لذلك مثلا بالسرقة بالاحتراق وجرائم الوادي، نزول وباء عام، مثلا نزل كورونا، في الونزة خنازير، في الونزة الطيور، مثل يقول الله جاء آفة وأتلفت هذه الماشية، نقول هذا أمر لا يعسر، يعني كل إنسان يعرف هذا الوباء، واضح؟ طيب ثانيا الجهة الثانية، إذا ادعى الأمين الرد، الأمين إذا ادعى الرد، مثل إنسان أعطى شخصا شيئا فطلبه منه وقال قد رددته عليك، فقال لم ترده علي، فمن القول قوله؟ الجواب الأمناء من حيث قبول الرد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من قبض العين لمصلحة نفسه، والقسم الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها، والقسم الثالث من قبض العين لمصلحتهما معا، يعني مصلحة نفسه ومصلحة المالك. الأمناء على أقسام ثلاثة، القسم الأول من قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير قبض العين لمصلحة نفسه، أنا حينما أعيرك سيارة المصلحة لمن؟ لك، نعم لي مصلحة هي أجر، لكن المصلحة أو المنفعة حقيقة هي للمستعير، فالمستعير لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في دعوى الرد. لماذا؟ نقول لأن الأصل عدم الرد، الأصل أن العين باقية عند المستعير. فمثلا لو أني أعرتك سيارتي فقلت لك فيما بعد أعطني السيارة، فقلت قد رددتها عليك، فقلت أنا لم تردها علي، فمن القول قوله المستعير أو المعير؟ القول قول المعير إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا كان هناك بينة للمستعير فالأمر ظاهر، لكن إذا لم يكن هناك بينة فالقول قول المعير، وذلك لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، والمستعير قبض العين لمصلحة نفسه. القسم الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع، المودع قبض العين لمصلحة مالكها، فإذا ادعى المودع الرد فقوله مقبول. فإنسان مثلا أودع شخصا وديعة قال خذ هذه الدراهم أو هذه العين احفظها عندك، وبعد مدة طالبه بها قال أعطني الوديعة، فقال المودع قد رددتها عليك، قال المودع لم تردها علي، يعني المالك، فالقول قول المودع بيمينه، القول قول المودع بيمينه. فإذا قال قائل كيف نقبل، كيف يكون القول، يكون القول قول المودع مع أن الأصل عدم الرد؟ فالجواب أن هذا الأصل وهو عدم الرد قابله أصل أقوى منه وهو الإحسان. الأصل عدم الرد قابله إيش؟ أصل أقوى منه وهو الإحسان، فيغلب جانب الإحسان على جانب الأصل عدم الرد، لأن المودع قبض العين لمصلحة مالكها. طيب، القسم الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه والمالك، كالمستأجر والمرتهن الذي نحن فيه الآن. المستأجر والمرتهن، الإنسان المستأجر قبض العين لمصلحة نفسه لأنه ينتفع بالعين المؤجرة، وكذلك أيضا المالك المؤجر له منفعة وهي ما يحصل له من أجرة. فإذا ادعى الرد فقوله ليس مقبولا. نعم هو قبض العين لمصلحة نفسه، لكن مصلحة نفسه تقابلها مصلحة الآخر، ويبقى الأصل وهو عدم الرد. يعني من قبض العين لمصلحة نفسه والمالك فقوله في الرد غير مقبول، غير مقبول. لماذا نقول؟ لأن الأصل عدم الرد، والمصلحتان تتقابلان وتتساقطان، مصلحة ماذا؟ المؤجر ومصلحة المستأجر، هذا له مصلحة وهذا له مصلحة، تتقابلان وتتساقطان، ونرجع إلى الأصل وهو أن الأصل عدم الرد. كذلك أيضا المرتهن، المرتهن قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة الراهن، فالراهن له مصلحة، إذ لولا الراهن لما استدان أو لما مكن من التأجيل، والمرتهن له مصلحة لأنه يتوثق لحقه بهذا الراهن، وحينئذ إيش؟ لا يقبل، لا يقبل. فصار الآن الأمنة من حيث نرجع إلى أصل المسألة، نقول الأيدي القابضة يد مالكة ويد أمينة ويد ظالمة. اليد المالكة إذا تلفت العين فعليها ولها التصرف، اليد الظالمة تضمن العين وتضمن المنفعة، اليد الأمينة لا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. وعلى هذا فالأمين إذا ادعى التلف فقوله أو فدعواه مقبولة بيمينه، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فيكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. المسألة الثانية، إذا ادعى الأمين الرد فهل يقبل قوله؟ الجواب الأمنة على أقسام ثلاثة، من قبض العين لمصلحة نفسه ولمصلحة غيره ولمصلحتهما معا. وإن شئت فقل الأمين لا يقبل قوله في الرد إلا إذا قبض العين لمصلحة مالكها، فيخرج بمالكها ما لو قبضها لمصلحة نفسه أو لمصلحتهما معا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وإن تلف من غير تعد يعني ولا تفريط فلا شيء عليه، وذلك لأن المرتهن أمين والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. قال رحمه الله ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، لا يسقط بهلاكه شيء من دينه. فإذا قدر أن الرهن هلك تلف أو تلف بعضه فلا يسقط ما يقابله من الدين، لا يسقط ما يقابله من الدين. واضح ولا لا؟ نعم، لأن الرهن ليس تعويضا بل هو توثيق، عقد يقصد به التوثقة التوثق، وليس عقدا يراد به المعاوضة. فإذا تلف منه شيء لم يسقط ما يقابله من الدين، وذلك لأن الرهن توثقة والدين محله الذمة، الدين محله الذمة. فإذا قدر مثلا أنه استقرض منه 10,000 ريال ورهنه 10 شيات، كل شات بألف، فماتت فمات شاتان، فهل يسقط من الدين؟ ها، هل نسقط 200؟ لا، لا نقول يسقط 200 في مقابل الشاتين، لأن الرهن توثقة وليس تعويضا. هذا معنى قوله ولا يسقط بهلاكه، يعني بهلاكه كلا أو بهلاك بعضه. فإذا هلك الرهن فلا يسقط الدين جميعا، أو هلك بعضه فلا يسقط ما يقابله. إن شاء الله واضح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. إن تلف بعضه يعني بعض الرهن، فباقيه أي باقي الرهن رهن بجميع الدين، بجميع الدين. فمثلا في المثال السابق اقترض منه 10,000 ريال ورهنه 10 شيات، كل شاة بألف، فتلف 3 شيات، نقول السبع البواقي رهن بجميع العشرة، رهن بجميع العشرة، رهن بجميع العشرة. واضح. وفائدة ذلك، فائدة ذلك أنه لو فرض أن قيمة الرهن ارتفعت حتى صارت الشاة الواحدة تساوي 2000، تساوي 2000، فالسبع هنا رهن بالجميع، رهن بالجميع. ولا يقول مثلا الراهن أو المرتهن إن إنما يقابل التالف طلق ليس فيه رهن. اتضح الآن؟ إذا تلف بعض الرهن، يعني الرهن إما أن يتلف جميعه أو يتلف بعضه، فإن تلف جميعه فالدين باق في الذمة، وإن تلف بعضه فالبعض الباقي رهن بجميع الدين، فلا يسقط بهلاكه شيء. وذلك قالوا التعليل ذلك أن يعني التعليل قالوا إن كل جزء من أجزاء الرهن يقابل كل جزء من أجزاء الدين على سبيل الشيوع وليس على سبيل التجزئة. وتوضيح ذلك في المثال السابق قلنا اقترض منه 10,000 ورهنه 10 شيات، كل شاة بألف، فكل شاة رهن بالجميع. هنا نقول شاة تقابل 100، لا، الشاة تقابل الجميع والشاة الثانية تقابل الجميع، فمقابلة الرهن للدين ليست على سبيل التجزئة، فإذا سقط جزء من الرهن سقط ما يقابله من الدين، بل هي على سبيل الشيوع، على سبيل الشيوع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا ينفك بعضه، ولو قال ولا ينفك شيء منه، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وذلك لأن مقابلة الرهن للدين على سبيل الشيوع، على سبيل الشيوع. فعشر شيات في مقابل 10,000، فإذا وفى 5,000 فالعشر شيات في مقابل 5,000. واضح؟ لأن المقابلة هنا على سبيل الشيوع، ولا يقال هنا بالتجزئة أنه لو وفى البعض انفك في البعض، لأن الرهن يقابل الدين، يعني كل جزء من أجزاء الرهن يقابل كل جزء من أجزاء الدين على سبيل الشيوع. ولذا قال: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. والتعليل لذلك نقول: لأن كل جزء من أجزاء الرهن يقابل كل جزء من أجزاء الدين، أو العكس، كل جزء من أجزاء الدين يقابل كل جزء من أجزاء الرهن، فإذا انفك بعض الدين فالباقي يعني يتوفر الرهن للبقية، يتوفر الرهن للبقية ولا نسقط. كما لو قدر أن ورثة أن 10 عصبة، يعني إنسان هلك هالك عن 10 أبناء، المسألة من 10، يعني هي مثلا 10,000 ريال وهم 10، فأسقط 5 من الورثة حقهم، قال لا نريد ميراثا، فهل نقسم على، يعني نقول الخمسة الباقي ليس لكم إلا 1000، أو يتوفر النصيب للباقين؟ يتوفر، فبدلا من أن يأخذ 5,000 ريال سيأخذون كم؟ 2000، فما زاد يتوفر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجوز الزيادة فيه دون دينه. تجوز الزيادة فيه دون دينه. الزيادة في الرهن لها حلال. الحال الأولى أن تكون الزيادة في عين الرهن بأن يرهنه شيئا ثم يزيد رهنا آخر. مثال ذلك: اقترضت من شخص 10,000 ريال ورهنته عبدا أو شاتا، وبعد مدة أعطيته شاتا أخرى، هذا جائز أو لا؟ جائز. سواء كان هذه الزيادة ابتداء من الراهن أو كانت بطلب من المرتهن. فماذا لو أني اقترضت 10,000 ريال ورهنته مثلا بعيرا، نفرض بعيرا، فبعد مدة أتيت إلى المرتهن وقلت: قد رهنتك بعيرا والبعير قيمته 8,000، والدنيا حياة وموت، وأخشى أن أموت ولا تجد ما تتوثق به لحقك، هاتان شاتان زيادة، جائز أو لا؟ جائز. أو هو المرتهن أيضا طلب، قال: أنت دينك 10 ورهنك لا يساوي إلا 8، فزدني رهنا أتوثق، فزدته، فهذا جائز. إذن تجوز الزيادة فيه، ظاهره سواء كانت الزيادة إيش بطلب من المرتهن أو كانت مبادرة من الراهن ابتداء. قال: دون دينه فلا تجوز الزيادة. نعم. الحال الثاني أن تكون الزيادة في دين الرهن. الزيادة في الرهن لها حلال. الحال الأولى أن تكون الزيادة في عين الرهن بأن يرهنه عينا ثم يرهنه عينا أخرى كما مثلنا. والثاني، الحال الثاني أن تكون الزيادة في دين الرهن. في دين الرهن. مثال ذلك: اقترضت منك 10,000 ريال ورهنتك بعيرا. ثم بعد 2 أو 3 أتيت إليك وقلت: أريد أيضا 5,000 وأجعل البعير رهنا. البعير مثلا قيمته فرض 20,000، ويكون البعير رهنا بالدينين السابق واللاحق. فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله: دون دينه فلا تجوز الزيادة إيش في الدين. فإذا رهنه عينا على دين لم يجوز أن يجعل هذه العين رهنا بدين آخر. إذا رهنه رهنا على عين لم يجوز أن يجعل هذا الرهن إيش رهنا لدين آخر. مثال آخر: اشتريت منك سيارة 100,000 ريال، قيمة 100,000 ريال، ورهنتك عقارا أرضا تساوي 100,000 قيمتها 100,000، وبعد مثلا مدة أتيت إليك وقلت: أريد 20,000، على نقص 20,000، أريد 20,000، فقلت: أعطني رهنا. فقلت: الأرض قيمتها 200,000 وأنت ما في ذمتي لك 100,000، فهل يجوز أن أجعل الأرض أو العقار رهنا بالدينين؟ يقول: لا يجوز. فمتى رهنه عينا على دين لم يجوز أن يجعل العين الأولى رهنا بدين آخر. لماذا؟ قالوا: لأن الرهن انشغل بالدين الأول فلا يشغل بالدين الثاني، لأن المشغول لا يشغل. واضح؟ هذه قاعدة فقهية: المشغول لا يشغل، وهي مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة شغلا. بل يدل عليها قول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الإنسان القلب إذا انشغل بشيء لا يمكن أن ينشغل بشيء آخر. يعني هذا كله يشهد لهذه القاعدة: المشغول لا يشغل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا انشغل القلب بشيء فلا يمكن أن ينشغل بشيء آخر. فالإنسان الذي مثلا يصلي وقلبه في واد ما يمكن يخشع في صلاته، مشغول ما يمكن يشغل بالصلاة. كذلك أيضا إن في الصلاة لشغلا، فهذه القاعدة المشغول لا يشغل. فقالوا إنه لا يصح لأن الدين، لأن الرهن انشغل بالدين أول فلا يشغل بالدين الثاني، فلا يشغل بالدين الثاني. طيب، وهذه المسألة يعني مسألة الزيادة في دين الرهن لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون صاحب الدين الثاني غير صاحب الدين الأول، يعني أجنبيا، يعني يكون صاحب الدين الثاني أجنبيا وليس هو الأول. والصورة الثانية أن يكون صاحب الدين الأول، أن يكون الدين الثاني لصاحب الدين الأول. هاتان صورتان. الصورة الأولى إذا كان صاحب الدين الثاني أجنبيا، يعني ليس هو صاحب الدين الأول، بمعنى أني اقترضت منك 100,000 ريال، 100,000 ريال، ورهنتك بيتا، واضح؟ ثم ذهبت إلى زيد من الناس واشتريت منه سيارة بثمن مؤجل 100,000، وطلب مني رهنا، فقلت أنا قد رهنت فلانا عقارا، فأنت وإياه شركاء في هذا الرهن، فهل يصح؟ يقول لا يصح. السبب لأن الرهن انشغل بالدين الأول فلا يشغل بالدين الثاني، الرهن انشغل بالدين الأول فلا يشغل بالدين الثاني، إلا إذا قال الراهن، إذا قال المرتهن الأول أو الدائن الأول أسقطت حقي من الرهن في نصفه، أسقطت حقي في نصف الرهن، فحينئذ يكون نصف الرهن طلق فيمكن أن يشغل بالدين الثاني. الآن الأرض الآن ولو كان قيمتها 1,000,000 ريال والدين 100,000، نقول كل جزء من أجزاء الرهن يقابل كل جزء من أجزاء الدين، فإذا أراد الثاني أن يدخل في الرهن فلا بد من أن الأول يسقط إيش حقه من نصف الرهن، فيقول الآن ديني رهن بنصف الأرض، فيبقى نصف الأرض الآن اللي صار طلق يبقى طلقا غير مشغول، فيمكن أن يشغل بالدين الثاني. هذا هو الطريق، الطريق اللي يقول الدائن الأول أتنازل عن إيش عن نصف حقي من الرهن، فتكون الآن يكون دين الأول مرهون بنصف الأرض فقط، والنصف الثاني أسقط حقه منه، فيحل الثاني محل الأول. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنه يجوز أن ينشغل الرهن بالدين الثاني لكان فيه إسقاط لحق الدائن الأول. معنى رزق؟ ها؟ طيب، الصورة الثانية أن يكون الدين الثاني لصاحب الدين الأول، يعني يكون صاحب الدين الثاني هو الأول، بأن مثلا اقترضت منه 10,000 ريال ورهنته سيارة، ثم أردت أن أقترض منه زيادة 5,000، فطلب رهنا، فقلت الرهن السيارة رهن بالدينين، فهل يصح أو لا؟ المذهب سبق أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح. القول الثاني أنه يصح، وهذا هو القول الراجح، واضح؟ بشرط أن ماذا؟ أن يرضى، بشرط رضا. ويقال أليس رضاه بمنزلة إسقاطه؟ يعني هو الآن لو أسقط حقه من جزء من الرهن ودخل الأجنبي فيه، أليس هو بمثابة الرضا؟ فإذا رضي فالأمر إليه. وأيضا الدين الرهن الثاني هنا لا يسقط حقه من الرهن الأول، ولا سيما إذا كان الرهن مساويا أو مقاربا للدين. ولذلك القاعدة المشغول لا يشغل مقيدة، ليست على إطلاقها. المشغول لا يشغل إذا كان إشغاله الثاني يسقط حق الأول. شوف، إذا كان الشغل الثاني يسقط حق الأول؟ معنى يا عبد الله؟ إذن المشغول لا يشغل، نقول ليست على إطلاقها، المشغول لا يشغل إذا كان الشغل الثاني أو الشغل الثاني يسقط حق الأول. واضح؟ وهذه أيضا مرت بنا بالقواعد. وش يا معتوك؟ إذا كان من يوم جت إذا كان البيت راح للإسعاف. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط، يعني إذا شغل بمسقط هذا إيش؟ لا يصح. شوف، كل مشغول فليس يشغل بمسقط له. المسقط فيما إذا كان صاحب الدين الثاني إيش؟ غير الأول، غير الأول، بمسقط لما به ينشغل. نعم، يقول نعم دون دينه. إذن نقول الآن الزيادة في الراهن أو زيادة، إما أن تكون الزيادة في عين الراهن، وإما أن تكون الزيادة في دين الراهن. حالا الحال الأولى الزيادة في عين الراهن فهذه جائزة لأن فيها مصلحة، مصلحة، وسواء كانت تلك الزيادة ابتداء من الراهن أو بطلب من المرتهن. الزيادة في دين الراهن لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون صاحب الدين الثاني هو صاحب الدين الأول، بأن مثلا اقترض منه دراهم ورهنه، ثم أراد أن يقترض زيادة وجعل الرهن الأول، وجعل الرهن الأول رهنا بالدين الثاني، بمعنى أن الدينين انشغل برهن واحد. فهذه المذهب أنها لا تصح، والراجح صحتها. الصورة الثانية أن يكون صاحب الرهن الثاني، أن يكون صاحب الدين الثاني ليس هو صاحب الدين الأول، فهنا لا تجوز الزيادة، وذلك لأن الرهن هنا يسقط حق الأول وحقه سابق، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. نعم، كيف اشتراط الرضا؟ لا، أقول أليس إسقاطه كرضا؟ إذا رضي ما في بس. لا لا، إذا قال لا، إذا قال قد يقول الآن صاحب الدين حتى ولو كان هو الدين، قال رهنك انشغل بالدين الأول، صحيح، لكن إذا تراضي ما في بأس. لا، بركب على المذهب ما يصح إذا تراضي. لا لا، عند الفقهاء ما يصح، يقول ما يصح، حتى لو أن الثاني، شوف عشان تعرف، يعني لو تراضي مثل اقترضت منك دراهم ورهنتك سيارة، ثم اقترضت من عبد العزيز دراهم وقلت السيارة رهن، لو أني لم أوفي عبد العزيز لا يستطيع أن يأخذ السيارة ويبيعها، لأن يعني ليس له حق فيها شرعا. شوف، حتى يعني المذهب ما ينظر رضا، ينظر صح، هل الرهن صحيح ولا غير صحيح؟ يقول الرهن غير صحيح. ولذلك ولو ذهب إلى المحكمة إلى القاضي قالوا القاضي ليس عندك شيء، لأن الرهن انشغل بالدين الأول، هي ليست الثمرة بس رضا ومريضة. لا، هذا الرضا فيما إذا كان الرهن إذا كان الدينان لواحد لابد بالرضا، لابد من الرضا. لكن حتى المذهب حتى لو رضي حتى لو رضي ما الفائدة؟ يعني هم يقولون فيما إذا كان الرهن إذا كان الدين الثاني غير الأول، يقولون لو أن الأول أسقط حقه من نصف الرهن جاز للثاني أن يدخل فيه، لأن ترك له مجال الآن، ترك له مجال. لكن الثاني فيما هذا يقول حتى لو رضي، فيقال أليس الرضا بمنزلة الإسقاط؟ الشيخ إذا كان صاحب الدين الثاني هو نفسه صاحب الدين الأول، لكن الدين الأول مستغرق. أي نعم، إذا كان مستغرق له الحق، لأن الدين الثاني ما في توثق في الواقع. لكن إذا رضي، أقول إذا رضي ما في بأس، لكن إذا كان يقول أرضى، مثلا الدين 10,000 وأنت رهنتني بعيرا قيمته مثل 10,000 والدين الثاني 5,000، فحقيقة الأمر أنك لم توفي سيضيع عليه كم؟ 5000، فأريد رهنا. إيه هذا ما في بأس، حق له، ها؟ يعني دون الزيادة في دينه. فإذا رهنه عينا على دين لم يجوز أن يجعل هذه العين رهنا لدين آخر. واضح العبارة؟